إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن طرائق التحصيل أن يعتني الطالب للعلم عناية تامة بالحفظ والاستظهار، وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحفظ في خطبة الوداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنضارة، وهي النعمة والبهجة لمن سمع مقالته وحديثه فحفظه فبلغه كما سمع. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيف خيف منا يقول: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير مختصرا ومطولا، وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري، وإسناد هذه حسن، كذا قال المنذري، وكذلك حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن الأثير رحمه الله: قوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نضره ونضره وأنضره، أي نعمه. وقال الزمخشري عافى الله عنه: نضره ونضره وأنضره نعمه، فنضر ينظر ونضر ينظر. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: النضرة البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به، وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة وهذا السرور والفرحة نضارة على الوجه. والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. ومما يدل على منزلة الحفظ ما حدث به أبو حامد عفى الله عنه، فقد سافر إلى جرجان صغيرا إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عنه التعليق، وهي ما كتبه من تعليقات أستاذه في الفقه. ومن الفوائد التي أخذها منه وجمعها عنه، ثم رجع إلى طوس، قال: قطعت علينا الطريق، وأخذ العيارون يعني قطاع الطريق جميع ما معي ومضوا، فتبعتهم، فالتفت إلي مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت. فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط. ف فما هي بشيء تنتفعون به؟ فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت: كتب في تلك المخلات هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلي المخلة. قال: عفى الله عنه، هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. علق على ذلك المعلق على الجامع لأخلاق الراوي فقال في تعليقه: المراد بقول عبد الرزاق هذا أن العلم الذي لا يهتم به صاحبه ويكون معه ويردده على ذهنه حتى في وقت الاغتسال في الحمام فليس بعلم نافع، لأن كتبه في الكتب وخزنه من غير قراءته وحفظه والعناية به ليس فيه فائدة. وقوله عفى الله عنه ويردده على ذهنه حتى في وقت الاغتسال في الحمام قول غريب، ومقصد عبد الرزاق رحمه الله ألطف مسلكا وأشف بيانا من هذا. وإنما أراد عبد الرزاق رحمه الله أن يقول: إن العلم هو ما وعته الذاكرة فاستغنت به عن الكتب والأسفار، وأصبحت رموزه منقوشة على لوح الذاكرة ومحفورة على صفحة القلب، فإذا دخل الحمام كان ذلك معه. أما أن يكون كما قال المعلق على الجامع بحيث إنه في وقت الاغتسال في الحمام يردده على ذهنه فليس هذا بمراد لعبد الرزاق رحمه الله عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذا المعنى: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأخرج الخطيب عن هبة الله بن عبد الواحد أن هذين البيتين لبشار، وعلى كل حال فمعناهما أقرب ما يكون اتصالا بقول عبد الرزاق رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. وأخرج رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. قال الخطيب: ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين، وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورة. فعن يحيى بن يحيى قال: سأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ يعني هل تعلم شيئا تقوى به الذاكرة ويزيد به الحفظ؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقال الزرنوجي رحمه الله: وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ، وأما ما يورث النسيان فالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان وكثرة الأشغال والعلائق، فانقطاع الطالب إلى الله وافتقاره إليه وإنابته وتوكله عليه أسباب وموصلات إلى الحفظ والفهم، ومذاكرة العلم أقوى الأسباب إعانة على حفظه. ومن قصر في الدرس بعد التحصيل والجمع فقد أضاع ما عنده. قال الخليل بن أحمد رحمه الله: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. وقال الرياشي: سمعت الأصمعي وقيل له: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء. فقالت: ما أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قالت: من مذاكرة الفقه. وقال ابن أبي ليلى: إن إحياء الحديث مذاكرته. فقال عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وكثرة التكرار ومداومة النظر أبلغ شيء في الحفظ وأنفعه، وبذلك وصى الشيوخ عليه حظ، وبه أخذوا عليه دأب. يقول أحمد بن الفرات: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا على أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة النظر وحفظ الليل غالب على حفظ النهار. وقول أحمد بن الفرات: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ، فيه دلالة على أن تقوية الذاكرة وأن الاهتمام بأمر الحفظ وزيادة المحفوظ كان يشغل الشيوخ كما كان يشغل الطلاب سواء بسواء. وأما الشيوخ فإنهم كانوا طلابا قبل، وعانوا من أمر الحفظ ما عانوا، وسألوا عما يزيد فيه، ولذلك قال: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا على أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة النظر وحفظ الليل غالب على حفظ النهار. وأخبارهم في مداومة النظر وكثرة التكرار كثيرة ضافية منها. عن عبد الرزاق رحمه الله قال: كان سفيان الثوري عندنا ليلة، قال: وسمعت قرأ القرآن من الليل وهو نائم، ثم قام يصلي فقضى جزءه من الصلاة ثم قعد، فجعل يقول: الأعمش والأعمش، ومنصور ومنصور ومنصور، ومغيرة ومغيرة ومغيرة. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، ما هذا؟ قال: هذا جزئي من الصلاة وهذا جزئي من الحديث. وعن جعفر المراغي قال: دخلت مقبرة بتسترى فسمعت صائحا يصيح: والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ساعة طويلة. فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. وقال أبو العرب: حدثني أبي أحمد بن تميم رحمه الله أنهم ربما وجدوا في آخر بعض كتب عباس بن الفارسي: درسته ألف مرة. وفي ترجمة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان إمام الفقهاء الراسخين أخذ عن ابن اللباد وغيره: درس المدونة نحو الألف مرة. وفي ترجمة الإمام الفقيه المالكي المحدث أبي بكر الأبهري قوله: قرأت مختصر ابن عبد الحتم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. وفي ترجمة الحافظ المحدث أبي بكر غالب بن عبد الرحمن ابن عطية قال: قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه، أديبا شاعرا لغويا، دينا فاضلا. قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر البخاري 700 مرة. وفي ترجمة ابن السنوسي قال: قرأت صحيح البخاري 120 مرة. وقال الحافظ السخاوي: حكى الحافظ الذهبي عن الحافظ شرف الدين أبي الحسن اليونيني أنه سمعه يقول إنه قابل نسخته من صحيح البخاري وأسمعه في سنة 11 مرة. وفي ترجمة سليمان ابن إبراهيم العلوي أنه أتى على البخاري 280 مرة قراءة وإسماعا وإقراءا. وفي طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: ولقد كان اشتغاله أول طلبه أمرا عجابا وعملا دائما، يقول من شاهده: عجبا لهذا القلب والكبد كيفما ذابا. وقال أبو إسحاق: كنت أعيد كل قياس 1000 مرة، فإذا فرغت منه أخذت قياسا آخر وهكذا، وكنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة. وفيها أيضا، أي في طبقات الشافعية، في ترجمة الإمام الكيا الهراسي، هو أجل تلامذة إمام الحرمين بعد الغزالي، قال: كانت في مدرسة سرهنك بنيسابور قناة لها 70 درجة، وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة في الصعود والنزول. قال: وكلا كنت أفعل في كل درس حفظته. وفي بعض الكتب كالمنتظم وغيره من مصادر ترجمته أنه كان يقرر الدرس على كل مرقات من مراقي درج المدرسة النظامية بنيسابور 7 مرات، وأن المراقية كانت 70 مرقاة. قال الإمام النووي رحمه الله: قرأ الحافظ السمرقندي على الإمام أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي صحيح مسلم 39 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري 29 مرة. قال الخطيب رحمه الله: قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. واعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. وللعلماء عناية بالغة بالحفظ والأسباب المعينة عليه والحالات الدافعة إليه، وما يؤثر في الحفظ قوة وضعفا من الأزمنة والأمكنة والمطاعم وحالات النفس وما يعرض له. يقول الخطيب رحمه الله: وأجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، وكل موضع بعيد مما يلهي وخلى القلب فيه مما يفزعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه. وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء الذهن. وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ، فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير. وقال الأصمعي: وعظ أعرابي أخا له فقال: يا أخي إنك طالب ومطلوب، فبادر الموت واحذر الفوت، وخذ من الدنيا ما يكفيك، ودع منها ما يطغيك، وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة، وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة. وبالتكرار بعد الحفظ يترسخ المحفوظ ترسخا مؤكدا. قال ابن الجوزي: حكى الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيديه. فأعادت. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه؟ قال: أنا أكرر لئلا يصيبني ما أصابت. وينبغي للطالب أن يبدأ في دروسه وحفظه ومذاكرته بالأهم فالأهم، فأول ما يبتدئ به القرآن العظيم. وكان علماؤنا لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، فإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تعاهد المحفوظ، ونبه على ذهاب المحفوظ بإهماله ذهابا ماحقا، فما تذهب الإبل التي لا يتعاهدها صاحبها شذر مذر. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. تعاهدوا القرآن، جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه، وواظبوا عليه بالتلاوة والحفظ. وعقلها جمع عقال وهو الحبل، ككتاب وكتب، وعقال وعقل، يقال عقلت البعير عاقله عقلا، وهو أن تثني وظيفه مع ذراعه فتشدهما جميعا في وسط الذراع، وذلك الحبل هو العقال. والإبل المعقلة المشدودة بعقال أي بحبل، إن عاهد عليها أمسكها أي احتفظ بها ولازمها وأمسكها أي استمر إمساكه له، وإن أطلقها ذهبت أي انفلتت. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الأهلي نفورا. والطريق في هذا كله مبني على الإخلاص وتصحيح النية، وقد مر قول ابن عباس رضي الله عنهما: يحفظ الرجل على قدر نيته. فالإخلاص للعلم والاحتراق به ووجدان اللذة في الإقبال عليه، كل ذلك داعية لرسوخه في النفس وثبوته في القلب. الاحتراق به، والآئمة قد احترقوا بالعلم احتراقا رحمهم الله رحمة واسعة. يحفظ الرجل على قدر نيته، فالإخلاص للعلم والاحتراق به ووجدان اللذة في الإقبال عليه، كل ذلك داعية لرسوخه في النفس وثبوته في القلب. وقد قال الشافعي رحمه الله، وهي منسوبة للزمخشري أيضا: سهري لتنقيح العلوم ألذلي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الددى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ أأبيت سهران الددى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ والدوكاء الحجر الذي يسحق به الطيب. والمراد بالدوكاء والعشاق هنا مقامات من المقامات الغنائية العراقية. وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. مراعاة آداب الاستفادة والتحصيل. على طالب العلم أن يميز في نفسه تمييزا واضحا فرق ما بينه وبين شيخه، وأن يوقن بأنه من حيث هو طالب هو في مقام الطالب لا يعلو عليه، وأن شيخه من حيث هو شيخه في مقام الأستاذ لا ينزل عنه، وذلك لأن اختلاط الحدود في هذا الأمر لا يأتي منه خير، وإسقاط الكلفة بين الشيخ ومن يتعلمون منه مدعاة لعدم استفادتهم منه شيئا. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالتزام هذا الأدب مع مربيهم وقائدهم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن كثير رحمه الله: قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبدل وأن يعظم وأن يسود صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. قال مالك عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمرهم الله أن يشرفوه. هذا قول وهو الظاهر من السياق. وفرق بين أن يتواضع الشيخ لتلميذه وأن يتخطى التلميذ حدود وقار تلزمه ولا تنفك عنه. وقد كان الشافعي رحمه الله يحب الربيع بن سليمان، حتى إن الربيع قال: دخلت على الشافعي وهو مريض، فقلت له: قوى الله ضعفك. فقال الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي قتلني. فقلت: والله ما أردت إلا الخير، لأنه أراد الخير وأخطأ الصياغة الصحيحة، فقال مقسما: والله ما أردت إلا الخير. قال الشافعي رحمه الله للربيع وكان يحبه: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. وهذه مرتبة عالية في النفس جدا، وتقريب من القلب شديد. يقول له الشافعي: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. وما أظن أن أحدا له صاحب كذلك يقول له: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير، بل لو شتمه لكال له الصاع صاعين. يحكي أبو يعلى عن الشافعي أنه علمه فقال قل قوى الله قوتك وضعف ضعفك، لأنه قال له لما دخل عليه قوى الله ضعفك، قال لو قوى ضعفي قتلني، فكيف يقول؟ قال قل قوى الله قوتك وضعف ضعفك. ومع هذا الإقبال من الشافعي على الربيع ومع هذه المحبة له، فإن الربيع رحمه الله لم يتجاوز حده مع شيخه وقدوته. قال الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ومن آداب الاستفادة والتحصيل أن يهتم الطالب بتسجيل الفوائد التي تعن له، وذلك بأن يصاحبه دائما قلم ودفتر ليكتب كل فائدة يسمعها أو يستنبطها هو من خلال درسه واستذكاره. فقد قيل العلم صيد والكتابة قيد، بل في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عنه أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قيدوا العلم بالكتابة، وهو حديث صحيح تجد طرقه والكلام عنه مستوفا في السلسلة الصحيحة، وقد صححه الشيخ رحمه الله في صحيح الجامع. قيدوا العلم بالكتابة. وقد بواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب كتابة العلم، وقال الحافظ رحمه الله طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف ألا يجزم فيها بشيء بل يريدها على الاحتمال، وهذه ترجمة من ذلك، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، وإن كان الأمر استقر والإجماع عقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. فتقييد العلم بالكتابة من أهم شيء بالنسبة لطالب العلم وعالمه. ولو نظرت فيما تكلم به الشيخ الألباني العلامة رحمه الله عن نفسه في صنيعه فسوف تجد من كلامه أن جملة ما جمع في السلسلتين الصحيحة والضعيفة إنما مما كان يعرض له في أثناء مذاكرته ومدارسته ونظره في الحديث وتحرير ذلك بطرقه ورواياته، فكان إذا مرت به فائدة جعلها في ورقة وجمع تلك الأوراق معه، ثم عاود الكرة بالنظر بعد فجمع تلك الأحاديث، ولذلك لا تجد الترتيب في السلسلتين موضوعيا، وإنما هو حديث يتبع حديثا وإن لم يوافقه أو لم يقاربه في المعنى، لأن الشيخ رحمه الله كان يجمع ذلك حينا فحينا، فكلما مر به حديث بحث ونظر في طرقه ورواياته وتتبع شواهده ونظر في أحوال رجاله ثم أعطاه درجته ثم جمع ذلك بعد، فلم تضع عليه ثانية من عمره رحمه الله تعالى. وفي وصفه أنه كان يجلس يطالع حتى في الأماكن والأوقات التي يضيع الناس فيها أعمارهم، كما يكون في الانتظار لحافلة أو في الدخول على رفيق أي طبيب إلى غير ذلك، كان لا يضيع من ذلك ثانية واحدة، بل كان إذا رأيته كأنه طالب سيدخل اختباره بعد قليل، مكبا على العلم ناظرا فيه منظما، فإذا نظم لم يضع عليه شيء، وأما إذا ما لم ينظم طالب العلم طلبه فستضيع عليه أيامه ولياليه ولن يحصل شيء. أما إذا كان عنده كراسه فهو يقيد الفوائد في محلها، ما كان في الفقه فهو في موضعه، وما كان في الأصول فهو في موضعه، وما كان في الرجال فهو في موضعه، إلى غير ذلك من الفنون فنون العلم، فإنه إذا أراد أن يعود إلى ذلك وجد، أما إذا ما اعتمد على ذاكرته فإنه لن يحصل شيئا. وكم من فائدة يعتمد المرء على ذاكرته في الرجوع إليها ثم يحصلها لنفسه ويكررها ويكسل عن كتابتها أو تقييد موضعها من الكتاب الذي استفادها منه، ثم إنه قد تمضي عليه بعد ذلك أيام بل أسابيع يبحث عن فائدة كان قد مر عليها أثناء نظره في فتح الباري مثلا، والفتح كبير فيضيع هنالك في الطلب وتضيع عليه ساعاته بل أيامه ولياليه. وأما إذا كان قد قيد ذلك ولم يكسل فإنه يسهل عليه أن يرجع إليه من غير أن يضيع شيئا من زمانه. العلماء رحمة الله عليهم أفادهم الله تبارك وتعالى فوائد كثيرة بالعلم لما تحول في حياتهم إلى سلوك وعمل. أما أن يظل العلم عند حدود الترف العقلي والمتاع الذهني فهذا في الحقيقة إنما هو حجة على المرء وليس بحجة له. والإنسان يعلم من حال نفسه أنه إذا أنفق أوقاته في الطاعة فهو معان، تأتيه النصرة من الله العظيم النصير لمن أقبل عليه بإخلاص وصدق. فالإنسان إذا أخلص لله تبارك وتعالى في أمر أعانه الله تبارك وتعالى ونصره وهيأ له أسبابه. وكذلك إذا ما أقبل على العلم فكم من عالم من الكملة من علمائنا من سلفنا رحمة الله عليهم كان به عجز في الآلة، كأن يكون العجز في ساقيه أو في عينيه أو حتى في يديه إلى غير ذلك، ولكن ما دام الله تبارك وتعالى قد أبقى عليه عقله وقلبه فقد أبقى عليه ما يحمد الله تبارك وتعالى عليه أناء الليل وأطراف النهار. وإذا أخذ الله تبارك وتعالى منه كل شيء أعطاه إياه وأبقى عليه عقله فقد أبقى عليه الكثير والكثير. قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. وقال الشاعر وقد أحسن: لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم، لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في كتابة الفوائد التي يسمعها أو تعرض له، فإن في ذلك تثبيتا لمحفوظه وحفظا لعلمه. ثم إنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن آداب الاستفادة والتحصيل أن يتخذ طالب العلم صاحبا جادا يعينه على شأنه إذا أقبل عليه ويذكره به إن أدبر عنه، وفي المقابل عليه أن يجتنب الصديق السيء أو الكسلان، فإن أعظم ما يضيع كثيرا من طلاب العلم رفقاء السوء الذين يدخلون هذا الشأن لاهين لاعبين أو ليسوا من أهله أصلا. فهؤلاء لا يضيعون أنفسهم وحدها وإنما يضيعون من خالطوه، فعلى الإنسان أن يفر من هؤلاء كما يفر من الأسد، وعليه أن يحذرهم، وعليه أن يعلم أن هؤلاء قطاع الطريق وأن هؤلاء لا يسرقون منه شيئا يعوض، بل إنهم يسرقون منه ما لا يعوض بحال أبدا، وما في فقده خسران الدنيا والآخرة، وهو رأس ماله وهو عمره الذي من الله تبارك وتعالى به عليه. فعلى الإنسان أن يجتنب الصديق السيء أو الكسلان. أخرج البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال الحافظ رحمه الله: قوله وجار لي، هذا الجار هو عتبان بن مالك رضي الله عنه، أفاده القسطلاني ولكن لم يذكر دليله. وقوله في بني أمية أي في ناحية بني أمية، سميت البقعة باسم من نزله. واختيار الصديق الصدوق توفيق من الله تعالى ومنا، وقليل ما هم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأدرب، وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العطرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. من أعظم ما يقطع على طالب العلم طريقه ما يكون من رفقة السفهاء وإضاعة الوقت عليهم وتبديد العمر معهم. على الإنسان أن يضن بأيامه ولياليه، ولا يساكن ولا يخالط مهدارا ولا سفيها ولا مكثرا في كلامه، وإنما ينبغي عليه أن يصادق وأن يصاحب وأن يساكن وأن يعاشر من كان وقورا حليما جادا مترفعا مقبلا على شأنه، فيعينه إذا أقبله على شأنه ويذكره به إن أدبر عليه. عليه أن يحرص على هذا الصنف، فهؤلاء هم الذين يكونون عونا للمرء في طلبه. وكم من أيام وليال تضيع في غير شيء، ولو أنها ضاعت من غير أن تكون لك ولا عليك لكنت بها موفور السعادة، ولكنها لا بد أن تروح عليك مع ما تخلفه بعدها من الإثم والذنب. لأن الإنسان قل أن يجد إنسانا لا يغتاب، هذا أندر من عنقاء مغرب، وهذا أندر من الكبريت الأحمر، هذا أندر شيء يكون. والخليل والصاحب الوفي أندر من ذلك أيضا. لذلك قال الشاعر القديم: إن هذا الصنف من الخلان، هذا النوع من الأصدقاء هو ثالث المستحيلات. ألا إن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. ألا إن المستحيل ثلاثة، فهذا ثالث المستحيلات. ألا إن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. إذا قيل: هل في الناس جواد؟ فقل: نعم، جواد ركوب لا جواد عطاء. إذا قيل: هل في الناس خليل؟ فقل: نعم، خليل اسم شخص لا خليل وفاء. والحسرة والكسرة التي يجدها المصاحب ممن كان يثق فيه فوجده غادرا، ويركن إليه فوجده خائنا، هذه تضيع كثيرا من الجهد وتنثر النفس نترا. وقل أن يستطيع بعد أن يفيق سريعا من كسرته، وأن يجمع نثار نفسه حتى يعود إلى حقيقة أمره. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وقد مر في آداب الطلب بحث طلب من آداب الطلب، وهو ترك العشرة ما أمكن واتخاذ الصاحب والرفيق، فلا حاجة هنا إلى العودة بالإطالة بذكره، والله المستعان. ومن آداب الاستفادة والتحصيل التفرغ الكامل للعلم وترك الهموم، إذ الهموم من الأمراض الفتاكة القاتلة لذكاء الإنسان وفطنته. وقد قال الشافعي رحمه الله: لا تشاور من ليس في بيته دقيق، فإن هموله العقل. ومن آداب الاستفادة والتحصيل النشاط في مراجعة الدروس والإقبال عليها. وقد كان أبو يوسف رحمه الله يناظر الفقهاء وهو جائع 5 أيام، وكان الإمام الكيا الهراسي يراجع درسه 90 مرة، وقد مر طرف من ذلك. هذه سبيل علمائنا في طلب العلم، وهذه طرائقهم في تلقيه ودرسه، وهاك مثالا لطريقتهم في تعلم علم الحديث، وكيف كانوا يسيرون في التعليم على طرائق مسنونة، ويتبعون سبلا قويمة، ويسلكون دروبا مستقيمة. قال القاسمي رحمه الله: اعلم أن لدرس الحديث 3 طرق عند العلماء. أولها السرد، وهو أن يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية والفقهية وأسماء الرجال ونحوها، فهذه هي مجالس إسماع الحديث، وهي الطريقة الأولى لدرس الحديث عند العلماء، طريقة السرد، أن يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية والفقهية وأسماء الرجال ونحوها. وأما ثاني الطرق فطريق الحل والبحث، وهو أن يتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظه الغريب وتراكيبه العويصة واسم قليل الوقوع من أسماء الإسناد وسؤال ظاهر الورود والمسألة المنصوص عليها، ويحله بكلام متوسط، ثم يستمر في قراءة ما بعده. فهذه طريقة الحل والبحث. وأما ثالث الطرق فطريق الإمعان، وهو أن يذكر كل كلمة وما لها وما عليها، كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة وتراكيب عويصة شواهدها من كلام الشعراء وأخوات تلك الكلمة، ويذكر تراكيبها في الاشتقاق ومواضع استعمالاتها، وفي أسماء الرجال يذكر حالات قبائلهم وسيرهم، ويخرج المسائل الفقهية على المسائل المنصوص عليها، ويقص القصص العجيبة والحكايات الغريبة بأدنى مناسبة وما أشبهها. فهذه الطرق هي المنقولة عن علماء الحرمين قديما وحديثا. فهذه هي طرق علمائنا عليهم الرحمة في درس الحديث. لا تستهن بواحد من هذه الطرق. أولها السرد، وهذا مطلوب من أجل الضبط، وقد يكون هنالك في المجلس من متعه الله بحافظة لاقطة فيستقر في قلبه شيء كثير من ذلك، وإن لم يكن سوى أن يضبط ما يسمع، وأن يصحح على نسخته، وأن يستقيم لسانه على ما يسمعه ويقرأه، لو لم يكن إلا ذلك لكفاه وأعظم بها من فائدة. أولها السرد، وهو أن يتلو الشيخ المسمع أو القارئ كتابا من كتب الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية والفقهية وأسماء الرجال ونحوها، ثم يترقى شيئا فيتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظه الغريب وتراكيبه العويصة واسم قليل الوقوع من أسماء الإسناد وسؤال ظاهر الورود والمسألة المنصوص عليها، ويحل ذلك كله بكلام متوسط ثم يستمر في قراءة ما بعده. وأما طريقة الإمعان فهي أن يذكر على كل كلمة ما لها وما عليه، كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة وتراكيب عويصة شواهدها من كلام الشعراء وأخوات تلك الكلمة وتراكيبها في الاشتقاق ومواضع استعمالاتها، وفي أسماء الرجال يذكر حالات قبائلهم وسيرهم، ويخرج المسائل الفقهية على المسائل المنصوص عليها، ويخص القصص العجيبة والحكايات الغريبة بأدنى مناسبة وما أشبهها. فهذه الطرق هي المنقولة عن علماء الحرمين قديما وحديثا. وقد كان العلماء رحمهم الله لا يتركون الأسانيد أبدا، كما كان الشأن في صدر هذه الأمة. فأنت إذا نظرت في كتب المتقدمين كابن جرير رحمه الله في التفسير وفي التاريخ أيضا تجده يروي ما يرويه بالأسانيد، ولا بأس عليه مطلقا ولا تثريب، إن كان قد نقل شيئا يراجع فيه أو كان في إسناده من هو موصوف بالكذب، لأنهم إنما كانوا يؤدون العلم لطلاب العلم لا للمتطفلين عليه، وطلاب العلم كانوا أدرى بما يسمعون من شيوخهم، وكانوا أعلى كعبا وأنعم عينا بمعرفة الأسانيد ممن سواهم. فكان العلماء عليهم الرحمة يخرجون من العهدة بأن يؤدوا ما سمعوا كما سمعوا من غير أن يخرموا منه حرفا أو يزيدوا فيه شيئا، ويرون أنهم قد أدوا الأمانة إلى الأجيال بعد أداء وافرا رحمهم الله رحمة واسعة. وكان ما عندهم كثيرا كثيرا، كان الذي عندهم كثيرا كثيرا رحمة الله عليه. فابن جرير رحمه الله لما أراد أن يملي التفسير قال لتلامذته وأصحابه: هل تنشطون لسماع التفسير؟ قالوا: في كم يكون؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تضيع فيه الأعمار وتنقضي فيه الآجال. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. فأملى عليهم التفسير بالإسناد في 3,000 ورقة. ثم لما أراد أن يملي عليهم التاريخ بالإسناد أيضا كما في تاريخه تاريخ الرسل والملوك، وهو من أنظفها إذ إنه مروي بالأسانيد، ولمن كان حاذقا فيه مداخل فهو أنظف ذلك، يتلوه تاريخ ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية. لما أراد أن يملي عليهم التاريخ قال: أتنشطون لسماع التاريخ؟ قالوا: في كم يكون؟ فذكر نحوا مما ذكر في التفسير، فذكروا نحوا مما راجعوه به، فقال: إنا لله ماتت الهمم. فأملى عليهم التاريخ في نحو من 3,000 ورقة رحمه الله رحمة واسعة. فهؤلاء العلماء عليهم الرحمة احترقوا بالعلم وذابوا فيه أنفسا وشحوما وقلوبا وأرواحا، فصاروا بحيث تتنزل الرحمة عند ذكرهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لأنهم كانوا من العلماء الربانيين ولم يكونوا رحمة الله عليهم متلاعبين بالعلم ولا أخذين به لحظ النفس. وأنت خبير بأن كل من أخلص لله تبارك وتعالى القصد وأراد أن ينفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، وأن يتعبد لله تبارك وتعالى به على بصيرة، وأن ينفع الله تبارك وتعالى به الأمة، وأن يدافع به شبهات الزائغين، ويدفع به تضليل المضلين، ويبثه في الأمة لله مخلصا من غير أن يحصل من وراء ذلك على مطمع دنيوي، أنت خبير بأن أمثال هؤلاء يرفع الله تبارك وتعالى ذكرهم في العالمين. ودونك ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إن الرجل كان محترقا بالعلم مخلصا فيه نحسبه كذلك والله حسيبه، ف فأجر الله تبارك وتعالى ذكره، ورفع الله رب العالمين قدره، وكان على المنهج الأحمد والطريق المستقيم. فكان البدو في الفلوات يعلمون أنه إذا قال فقوله حق، وإذا بلغ فبلاغه صدق، وكانوا يحترمونه ولم يروه ولا يعرفون قدره على الحقيقة. ولكن ألقى الله تبارك وتعالى محبته وهيبته في قلوبهم، وهم في الجملة ممن يبولون على أعقابهم من أكلة الشيح والقيصوم. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، لم يكن الإمام رحمه الله متفردا بالعلم في زمانه، بل كان يسامته ويقارعه في العلم كثير من العلماء الذين آتاهم الله تبارك وتعالى علما عظيما وأنعم عليهم بكثير من المعرفة. ولكن أحمد لما أخلص لله تبارك وتعالى وثبت في المحنة صار بحيث إذا قيل الإمام انصرفت إليه. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله احترق بالعلم وأعطى العلم كله، فمن الله تبارك وتعالى عليه بكثير منه، ونفع الله رب العالمين به كثيرا من الخلق. وصار إذا قيل شيخ الإسلام انصرفت إليه، مع أن هنالك في عصره من كان يسامته علما، بل ربما كان هنالك من يفوقه في بعض العلوم، وهو لم يقل إنه احتكر العلم احتكارا، ولكن لبذله نفسه، ولأنه رحمه الله تعالى احترق بهذا العلم وأعطاه كله، وذابت روحه وذاب جسده في طلبه وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي تصنيفه وفي الصبر عليه، رفع الله رب العالمين قدره. على الجملة فإنه ما استعين على العلم بمثل تقوى الله عز وجل والورع وأكل الحلال واجتناب المعاصي وهجر الذنوب وطرح الحول والقوة وكثرة الإنابة وإدامة الذكر. قال الزرنوجي: والصافقيهم من زهاد الفقهاء طالب علم فقال له: عليك أن تتحرز عن الغيبة وعن مجالسة المكثار. وقال: إن من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك. ومن الورع أن تجتنب أهل الفساد والمعاصي والتعطيل وتجاور الصلحاء، فإن المجاورة مؤثرة لا محالة، وأن تجلس مستقبلا القبلة وتكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتغتنم دعاء أهل الخير وتحترز عن دعاء المظلومين. نسأل الله أن يعلمنا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.